الناس اكسي حضر وعراب ولا يشلحين اكسي حضر وعراب ولا يشلحين واش كافيت موت تودد تيلا منت أنواش ما في تودد تيلا منت أحس الناس لحلك دوب مرات نسيك أحس الناس لحلك دوب مرات نسيك هاتو كان ياوي أردي صر الأسرار أنت هاتو كان ياوي أردي صر الأسرار أنت لابدت ياوي إلي عدو راست المهل لابدت ياوي إلي عدو راست المهل شانت مليم دي سنات وانك ميغو شانت مليم اقولو يقان لعيب دقالت نيت اقولو يقان لعيب دقالت نيت نقر الاحباب اشكودس اور انتلنت نقر الاحباب اشكودس اور انتلنت Say hello.